يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني الذي يدعو الخلق إلى الحشر لا عوج له، أي لا يعوج أحد عن اتباعه والمشي نحو صوته، أو لا عوج لدعوته لأنها حق، لا عوج لكلامه، كلامه حق، ولا عوج أيضا لا يعوج أحد، لا ينحرف أحد أو ينصرف عن ندائه واتباعه. وخشعت الأصوات للرحمن سبحانه جل جلاله فلا تسمع إلا همسا، هو الصوت الخفي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا، يعني ما بعده من جنس ما قبله، ومن في موضع نص بتنفع وهي واقعة على المشفوع له. فالمعنى لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له، أو يكون الاستثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع، والمعنى لكن من أذن له الرحمن يشفع. إذن إذا قلنا الاستثناء متصل فلا تنفع الشفاعة أحدا مشفوعا له إلا من أذن الرحمن أن يشفع له، وإذا جعلناه منقطعا لا تنفع الشفاعة إلا شافعا أذن له الرحمن أن يشفع، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه فاللام في له بمعنى لأجله، يعني رضي أن يقال كلاما في الشفاعة لأجله، أي رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه. وإن أريد الشافع فالمعنى رضي قوله في الشفاعة. إذن هذه الآية تثبت الشفاعة لأن الاستثناء فرع من الإثبات، فلا تنفع الشفاعة هذا أصل إلا، فهذا الاستثناء دال على وقوع الشفاعة يوم القيامة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران لجميع الخلق، والمعنى ذكر في آية الكرسي، يعني سبق ذكره في سورة البقرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم زمانا، ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مكانا، ولا يحيطون به علما. قيل المعنى لا يحيطون بمعلوماته سبحانه، كقوله في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والصحيح عندي عند المصنف رحمه الله أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته، إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. ولو أراد المعنى الأول لقال ولا يحيطون بعلمه، هذا الذي ورد في سورة البقرة في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولذلك استثني إلا بما شاء هناك ولم يستثنى هنا. هنا لا يوجد استثناء، لا يحيطون به علما سبحانه، لا يستثنى أحد من ذلك، لا يحيط المخلوق بعلم ذات الخالق سبحانه. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت الوجوه يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي بخسا ونقصانا لحسناته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، لأن هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم عرب، فأنزلنا إليهم كلاما بلسانهم فصرفنا فيه من الوعيد بلسانهم، فهم أجدروا أن يفهموه فيخافوه لعلهم يتقون، أو يحدث لهم ذكرا أي تذكرا، وقيل شرفا وهو هنا بعيد. إذن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، فصفة القرآن أنه عربي. وفي الآية الأخرى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن نأخذ من هذا أن ما يسمى ترجمة القرآن أمر غير واقع، ما ترجم لا يسمى قرآنا، لا يسمى قرآنا إلا ما كان باللغة العربية، وأما ما نقل معناه من لغة العرب فهذا تفسير للقرآن، لذلك يكتب ترجمة معاني القرآن. ومعاني القرآن لا تحيط بها لغة من اللغات كإحاطة كلام العرب، يعني إذا اختلف المفسرون في تفسير آية، فجاء الذي يريد أن يترجم معاني القرآن إلى لغة أخرى، لا يستطيع أن يستعمل في اللغة الأخرى كلاما يفيد كل المعاني التي تفهم في لغة العرب، ولا يستطيع مفسر أن يزعم أو يدعي أن ما فسره هو التفسير الأوحد، لأن التفسير فيه مجال للتنوع، التفسير يعتمد على اللغة ويعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، ويعتمد على تفسير القرآن بالحديث، ويعتمد على تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فهذه التفاسير قد تختلف، واختلافها لا يمكن أن يحكم مفسر في مفسر كالفقهاء، كاختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، إنما قد يأتي مفسر فيرجح أحد الأقوال التي قيلت بوجوه من الترجيح. المهم أنه لا يستطاع من أحد من البشر أن يعبر بلغة أخرى بكلام يفهم منه جميع مرادات القرآن، لذلك هو سيفسر، سينقل معنى تفسير من التفاسير، وعلى هذا فيكون الأمر قاصرا. لذلك كل علماء المسلمين الذين سبقوا هذا العصر، طبعا أمة الإسلام كبيرة واسعة متسعة، فيها العرب، فيها الفرس، فيها الترك، فيها البربر، فيها أجناس كثيرين جدا، جميع الحياة العلمية والثقافية كانت باللغة العربية، فهي لغة الإسلام وليست مجرد لغة العرب. اللغة العربية فهم علماء المسلمين خلال تاريخ طويل أن هذه اللغة هي لغة الإسلام، فمن أراد الحديث بالإسلام تفسيرا أو شرحا للحديث أو فقها أو عقائد أو غير ذلك من العلوم الشرعية، فيستعملون لفهمها وللتعبير عنها لغة العرب. كبار الأئمة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا عربا، لكن كتبهم جميعا كانت بلسان عربي مبين. الإمام أبو حامد الغزالي ليس عربيا، كتابه إحياء علوم الدين بلغة العرب. ففي العصر الحديث حصلت هذه النعرات القومية لفصل المسلمين عن بعضهم، لجعل البغضاء بين الشعوب الإسلامية، فصار يقال هذا كذا وهذا كذا. هذا ما كان مألوفا في حياة المسلمين، ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس شعوبا وقبائل ليفخر بعضكم على بعض، أو ليحتقر بعضكم بعضا، أو ليتعاظم بعضكم على بعض، شعوبا وقبائل لتعارفوا. فصار بعض الناس يعني موقف هذا الذي ذكرناه، انتشار الأفكار هذه القومية، صار لهم مواقف من اللغة العربية، أرادوا أن يجعلوا كل شيء من الدين باللغات الخاصة، فبدأت حركة الترجمة لكثير من الكتب من لغتها الأصلية اللغة العربية إلى اللغات الخاصة. هنا بدأت مشكلات تظهر، لما كان جميع المسلمين عربهم وعجمهم، شمالهم وجنوبهم، شرقهم وغربهم، يدرسون العلم ويعبرون عنه بلغة واحدة، كان التفاهم واقعا، وكانت الثقافة مشتركة، وكان التعاون قائما. لكن عندما يفهم كل قوم الدين باللغة الخاصة، ستغيب عنهم معان كثيرة لن يفهموها من دين الإسلام. فيبدأ هنا يظهر ما يعبر عنه البعض اليوم، يعبرون أن الإسلام الإقليمي، يقولون هذا إسلام كذا، هذا إسلام تركي، هذا إسلام هندي، هذا إسلام عربي، هذا إسلام كذا. وأيضا عند العرب إسلام مختلف، إسلام بلد كذا، إسلام مصري، إسلام شامي، هذا كله لا يرضي الله تعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الإسلام دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ونكهة الإسلام واحدة، وطعم الإسلام واحد لا يختلف من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. فلذلك نوصي طلاب العلم أن يحرصوا على إتقان اللغة العربية، ليفهموا القرآن باللغة التي نزل بها، ويعبروا عن معانيه باللغة التي نزل بها، ويشرحوا لقومهم بلغاتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لنبين لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فرقه عن سائر الأنبياء؟ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ماذا هذه الخمس؟ ذكر منها صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ورسولا إلى بني إسرائيل. فكانت دعوة الأنبياء خاصة بأقوامهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هو مرسل للعالمين جميعا. طيب، والآية الأخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بعث صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، إذن ينبغي أن تكون العربية لسان قومه الذين استجابوا له، فيفهم عنه مراده صلى الله عليه وسلم. فالعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، والذين يفتون والذين يدرسون، ينبغي أن يفهموا اللغة العربية، ثم هم ينقلون إلى أقوامهم معلوماتهم بلغاتهم، فيحصل هكذا النفع من الجهتين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. لذلك كانت الشعوب الإسلامية تفهم أن الكلام بالعربية قربة إلى الله عز وجل، حب، يحبون اللغة العربية. بالواقع السياسي يعني المنحط الذي آلت إليه أمور الأمة في القرن الأخير، حصل بين الشعوب إشكالات ومواقف وأشياء كلها بعيدة عن الإسلام، لا تمت إلى الإسلام بصلة. لذلك لا ينبغي لهذه الأشياء التي حصلت بين الشعوب، لا ينبغي أن تبقى هي المؤثرة في العلائق بينهم. نرجع إلى ديننا، إلى أصلنا، إلى ثقافتنا الأصلية، وهذه الأشياء الطارئة التي جرت في التاريخ ينبغي أن لا يتوقف عندها، لأن أعداءنا يستغلون هذه الأشياء في مزيد التفرقة بين المسلمين. نسأل الله تعالى أن لا يمكنهم من ذلك. فتعالى الله الملك الحق سبحانه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي إذا أقرأك جبريل فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ، وحينئذ تقرأه أنت. فالآية كقوله في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان صلى الله عليه وسلم لما يسمع القرآن من جبريل عليه السلام يريد أن يكرر معه ليحفظه، فقيل: لا تفعل هذا، ستجده محفوظا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكتبه في الحين، فأمر أن يتأنى حتى تفسر له المعاني، والأول أشهر، الأول أنه يكرر القرآن بلسانه. وقل رب زدني علما، هذا دعاء علمه الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا دعاء ينبغي أن نقوله دائما: وقل رب زدني علما، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا أكثر الإنسان من هذا الدعاء دخل إلى نفسه أنه قليل علم ويحتاج إلى مزيد منه، وقل رب زدني علما، لأن الإنسان ربما وجد نفسه قد حمل علما عظيما، فبعد مدة ينسى ضعفه وينسى بشريته وينسى نقصانه، فيظن نفسه أعلم الناس. فلما يدعو وقل رب زدني علما، إذن هناك علم لا أعلمه، فيبقى الإنسان على تواضعه ومعرفة قدره وحاله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم، أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة، فنسي، يحتمل أن يريد النسيان الذي هو ضد الذكر، فيكون ذلك عذرا لآدم. النسيان هذا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا معنى من معاني النسيان. أو يريد الترك، نسوا الله فنسيهم سبحانه. وقال ابن عطية: لا يمكن غيره، يعني ابن عطية جزم بالثاني أنه بمعنى الترك، لأن الناس لا عقاب عليه، وقد تقدم الكلام على قصة آدم وإبليس في البقرة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه. ومن هنا قال العلماء أن الإنسان أصل اشتقاقه من النسيان، فهو إنسان. ولم نجد له عزما، إذن لم يكن ما فعله عزما منه على المعصية، وإنما هو من قبيل النسيان، سواء أكان نسيانا عدم الذكر أم كان نسيان ترك، ليس عزما على معصية الله جل جلاله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان آدم عليه السلام يعلم أن هناك من يحلف بالله كذبا، فلما أقسم إبليس لآدم أن يأكل من الشجرة صدقه، فهذا ليس عزما على المعصية، وإنما هو يعني تصديق لعدوه. وقد تقدم الكلام على قصة آدم وإبليس في البقرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي لا تطيعاه فيخرجكما من الجنة. فجعلت مسبب موضع السبب، وخص آدم بقوله فتشقى، يعني فلا يخرجنكما من الجنة هو المسبب، والسبب هو الأكل، هو الأكل من الشجرة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أو الطاعة إبليس هو السبب والمسبب الإخراج من الجنة. وخص آدم بقوله فتشقى لأنه كان المخاطب أولا والمقصود بالكلام، وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال، هذا بعيد، الآن كل الناس أشقياء في الدنيا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إذن الجوع شقاء والعري شقاء والشبع نعمة واللباس نعمة، فمن ترك النعمة إلى الشقاء استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لذلك أول عقوبة عوقب بها آدم ما هي؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، هذه أول عقوبة. والناس اليوم معاقبون بها، الذين يستجيبون للشيطان يهتكون أستارهم ويتعرون، الذين بعيدون عن التدين، بعيدون عن الطاعة، بعيدون عن الإسلام، عن الإيمان، سواء كانوا مسلمين أم لم يكونوا مسلمين، عقوبتهم في الدنيا أنهم يتعرون، هذا خلاف نعيم الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ هو العطش، والضحى هو البروز للشمس، يعني تكون في ظل دائم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، وفهما أن هذا أمر لا ينبغي، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يضعان من ورق الجنة على سوآتهما كي لا تظهر. ذكر في الأعراف وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر ذلك في البقرة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال اهبطا منها جميعا. اهبطا خطاب لآدم وحواء، بعضكم لبعض عدو، يعني الإنسان عدو الشيطان والشيطان عدو الإنسان. فإما يأتينكم مني هدى، هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة وجوابها فمن اتبعه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل. فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة. فقيل إن ذلك في الدنيا، فإن الكافر ضيق المعيشة لشدة حرصه وإن كان واسع الحال، يعني فقره بين عينيه. إذا رأيت مؤمنا بالله موقنا بالجنة والنار وكان على ضعف في المال وسألته كيف حالك، يقول لك الحمد لله. وإذا رأيت إنسانا غير مؤمن وسألته كيف حالك فيشتم الدنيا ويشتم العمل ويشتم الحياة ويشتم المال ويشتم كذا، مع أنه يدخل عليه من المال شيء عظيم، لكنه كلما دخل عليه شيء من المال وجده قليلا لا يقنعه شيء. لو كان له واد من ذهب لابتغى إليه واديا ثانيا لا يشبع. أما المؤمن يقول الحمد لله. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا في خير وسعادة الحمد لله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال بعض الصوفية لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه. إذن هذا على تفسير أن المعيشة الضنك تكون في الدنيا. ومن ضنك المعيشة أن الإنسان المؤمن إذا فاته الشيء من الدنيا يرجو الله تعالى أن يتحقق له في الآخرة. وأما غير المؤمن إن فاته الشيء في الدنيا فيتحسر عليه طول حياته، لذلك يبقى طول حياته في حسرة، يتحسر دائما على ما فاته من عمل من فرصة من سكنة من زواج من أشياء كثيرة تعرض للإنسان ولا يتمكن منها فيعيش في حسرتها دائما. وقيل ذلك في البرزخ. إذن المعيشة الضنك القول الأول أنها في الحياة الدنيا، القول الثاني أنها في البرزخ، القول الثالث وقيل في جهنم يأكل الزقوم. وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة. إذن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن ما قبل الحشر هو المعيشة الضنك وما بعدها هو الآخرة، فتحتمل أن تكون في البرزخ وتحتمل أن تكون في الحياة الدنيا. هنا المعيشة الضنك يبتغي لها الإنسان أشياء ليزيل ضنكها، فيبتغي إليها أشياء يعني ليعوض ضيق الحياة. لذلك في الثقافة الإسلامية السابقة لا نجد مكانا واسعا في الثقافة الإسلامية للألعاب وللفنون، لا نجد مكانا واسعا. يعني مثلا لو نظرنا في دمشق وفي بغداد وفي القاهرة وفي قرطبة في غرناطة في سمرقند في كل هذه البلاد التي كانت فيها حضارة من أقوى الحضارات في العالم، لا نجد مكانا مخصصا للألعاب ولا نجد مكانا مخصصا للهو ولا نجد مكانا مخصصا للموسيقى ولا نجد مكانا مخصصا للغناء أبدا. قد توجد هذه الأشياء في المجتمع، هذا لا يعني أن هذه الأشياء لا توجد في الأمة، توجد لكن ليس على مستوى الأمة، ليست شيئا يسعى إليه، ليست شيئا يتفاخر الملوك بإنجازه. ما أسس أحد من الأمراء والخلفاء والسلاطين مسرحا، مع أن الحضارات التي قبل الإسلام تركت لنا المسارح في كثير من البلاد، يوجد أبنية ضخمة جدا هي مسرح لا نجد في الحضارة الإسلامية. بعض الناس يبحثون هذا أن الإسلام قاسي، الإسلام جاف، الإسلام كذا، الإسلام كذا، من هذا الباب. نحن نبحثه من ناحية أخرى، الإسلام بروعته وإيمانه وطمأنينة الإنسان في قلبه ليس محتاجا مع هذا كله إلى شيء يستمتع به. الطمأنينة السرور الموجود في القلب بالإيمان بالله عز وجل وبالتعلق بالإسلام والتعلق بالإيمان والتعلق بالخيرات والأعمال الصالحات والانشغال بذلك لا يدع للإنسان فراغا للأمور الأخرى، وهذا مما أطبقت عليه جميع البلدان الإسلامية بلا استثناء في جميع هذا التاريخ الطويل 1300 سنة بلا استثناء. إذن لماذا تقبل الشعوب الأخرى إلى مثل هذه الأشياء؟ لفراغ قلوبهم وخواء أفئدتهم ولشدة ظمأهم الروحي، ظمأهم العاطفي، ظمأهم النفسي، فلا يوجد عندهم شيء يروي ذلك الظمأ، فينصرفون إلى الموسيقى، إلى الغناء، إلى اللهو، إلى اللعب، إلى الأشياء هذه ليعوضوا بها ما فاتهم من هذا النقص الداخلي. والحضارة الحديثة اليوم، الحضارة المادية الحديثة، الإنسان فيها فقير جدا في داخله، كأن قلبه خرج من صدره وصار قلبه في ظاهر جسده. لذلك انعدم في الإنسان المعاصر، انعدمت جنة القلب، الإنسان جنته في قلبه، هذه الجنة إذا لم يعش بها في الدنيا لا يدركها في الآخرة. قال أحد الصالحين وقد سجنوه، قال ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، ليست جنتي ما حولي، جنتي وبستاني في صدري. فالمسلمون جنانهم كانت في قلوبهم في داخل أجسادهم، الإنسان المادي المعاصر جنته في الخارج، لذلك لا يشبع لا يرتوي لأنها ليست خاصة به يشاركه الناس فيها، فهو يريد شيئا لنفسه فلا يجد فيظمأ. وإذا جاء الظمآن إلى البحر وشرب منه، ماذا يحصل له؟ كلما شرب ازداد ظمأ. وهكذا الحضارة المادية الحديثة، كلما شرب الإنسان منها ازداد ظمأه، وازداد فقر قلبه، وازداد حالة الضنك التي يعيشها الناس. قديما الطب النفسي ما كان له انتشار، الآن الطب النفسي صار أمرا مهما، صار ربما أشد ضرورة من الطب العضوي، طبيب النفس، لأن الناس صارت لديها أمراض نفسية مستعصية تحتاج إلى أدوية. إذن هذه الأسباب ما هي؟ نمط الحياة المادي الصارخ. فيعوض بعض الناس هذا بما ذكرناه من تلك المظاهر التي عافى الله تعالى المسلمين منها قرونا طويلة. ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني أعمى البصر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الذهول أو بمعنى عدم التذكر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن من ترك الصلاة يجب عليه قضاؤها. من لم يتقن فهم اللغة ظن النسيان هنا نسيان التذكر، هذا النسيان هنا يدخل فيه نسيان التذكر ويدخل فيه نسيان الترك العمد. لذلك تارك الصلاة إذا تاب الله عليه والتزم بالصلاة يقضي ما فاته. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي عذاب جهنم أشد وأبقى من المعيشة الضنك ومن الحشر أعمى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، معناه أولم يتبين لهم، والضمير لقريش، والفاعل بيهدي مقدر تقديره، ألم يهدي لهم الهدي أو الأمر. وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي بعده، وقيل الفاعل ضمير الله عز وجل، ويدل عليه قراءة أفلم نهدي بالنون. وقال الكوفيون: الفاعل كم، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني من الأجيال من الأمم. يمشون في مساكنهم، يريد أن قريشا يمشون في مساكن عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم. لذلك كان من حكم الله تعالى أن يبقي أماكن الأقوام المعذبين ليكون ذلك عبرة للخلق إلى يوم القيامة. ولعذاب أو فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي ذوي العقول. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. الكلمة هنا القضاء السابق. والمعنى: لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزاما، أي واقعا بهم. فاصبر على وأجل مسمى معطوف على كلمة، ولولا كلمة أي لولا الكلمة والأجل المسمى لكان العذاب لزاما، وإنما أخره لتعتدل رؤوس الآية، يعني الأجل سابق على اللزام، فلماذا التقديم والتأخير؟ لتعتدل رؤوس الآية. والمراد بالأجل المسمى يوم بدر، وبذلك ورد تفسيره في البخاري، وقيل المراد به أجل الموت، وقيل القيامة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يحتمل أن يريد بالتسبيح الصلاة أو قول سبحان الله وهو ظاهر اللفظ. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بحمد ربك في موضع الحال، أي سبح وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح. ويحتمل أن يكون المعنى سبح تسبيحا مقرونا بحمد ربك، فيكون أمرا بالجمع بين قولي سبحان الله وقولي الحمد لله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إشارة إلى الصلوات الخمس عند من قال إن معنى وسبح الصلاة، والتي قبل طلوع الشمس الصبح، والتي قبل غروبها الظهر والعصر، ومن آناء الليل العشاء الآخرة، وأطراف النهار المغرب والصبح لعلك ترضى. إذن هذه الآية تشير إلى الصلوات الخمس، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكرر الصبح في ذلك تأكيدا للأمر بها، كرر الصبح في قوله قبل طلوع الشمس وفي قوله وأطراف النهار، وسمى الطرفين أطرافا لأحد وجهين، إما على نحو فقد صغت قلوبكما، وإما أن يجعل النهار للجنس فلكل يوم طرف. وآناء الليل ساعاته، واحدها آناء، آناء واحدها آناء. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ذكر في الحجر. ومد العينين هو تطويل النظر، ففي ذلك دليل على أن النظر غير الطويل معفو عنه، لك الأولى وعليك الثانية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو النوار، لأن الزهر له منظر حسن ثم يذهل ويضمحل. وفي نصب زهرة خمسة أوجه: أن ينتصب بفعل مضمر على الذم، أو يضمن متعنا معنى أعطينا ويكون زهرة مفعولا ثانيا له، أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور به، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أزواجا من زهرة الحياة الدنيا، أو يكون بدلا من أزواجا على تقدير ذوي زهرة، أو ينتصب على الحال. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا أصاب أهله خصاصة، يعني فقرا أو ضيقا في العيش، قال: قوموا فصلوا، بهذا أمركم الله، يعني الصلاة تأتي بالرزق.